وهل هذه العبادة أصلا ستوزن ويدخل بها الميزان، أم هي عبادات تؤدى فارغة، طقوس وهيئات يقوم بها العبد ثم ينتهي الأمر عند ذلك. من هنا كان لزاما علينا أن نتفكر وأن نتدبر في عباداتنا. ولذلك جئت اليوم أحدث إخواني حول أعظم شعيرة، أعظم عمل من أعمال الإسلام البدني. جئنا نتحدث عن الصلاة وعن الخشوع فيها وعن إصلاحها، كيف نخشع؟ وما هو ثواب الخشوع؟ وما هو جزاء من لم يخشع؟ وهل هذه الصلاة حركات تؤدى وننصرف منها؟ أم لها فائدة عظيمة تربط القلب بحبل الله عز وجل المتين؟ قد تسأل يا شيخ ما الذي ستضيفه لنا في أمر الصلاة؟ فنحن نعرف الصلاة ونعرف كيف نصلي، ماذا ستقول لنا؟ أقول لك أخي الحبيب، جئت أولا مذكرا نفسي ومذكرا إخواني، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ستعلم في هذه السويعة خطورة الصلاة التي تأتي إليها إلى بيت الله في اليوم 5 مرات، ستعرف ثواب الخشوع، ستعرف كيف تخشع. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك حسن القول وحسن السمع وحسن العمل. الخشوع في الصلاة ما فائدته؟ ما أهميته؟ وهل كلنا يخشع في الصلاة؟ وهل إذا لم نخشع تحسب لنا الصلاة وتوزن لنا الصلاة ويغفر لنا بالصلاة؟ أم إننا ربما نجيء نصلي وتخرج الصلاة تدعو على صاحبها؟ لا بد أن نفيق ولا بد أن نعي. فأعرني سمعك وقلبك، أعرني انتباهك كله، واخلع همك وحزنك ومشاغلك كما خلعت حذاءك على باب المسجد. فهلم معي في هذه الدقائق، نستعين بالله عز وجل ونستمد حوله وطوله وقوته حتى يفتح على القائل وحتى يستجيب السامع. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزان حسناتنا. الخشوع في الصلاة، اعلم أخي أن الصلاة أعظم أعمال الإسلام، ولما كانت الصلاة أعظم أعمال الإسلام وأكبر أعمال الإسلام الظاهرة، إن الشيطان يجيء يعقد على المسلمين صلاتهم ويمنع المسلمين من صلاتهم. أنا لن أتحدث الآن عن الذين هم في المقاهي هداهم الله، عن الذين هم نائمون في بيوتهم غفر الله لهم، عن الذين هم يبيعون ويشترون ويسبقون في الأسواق. أسأل الله عز وجل أن يردهم إلى دينه. أنا لن أتحدث عن هؤلاء، فهؤلاء قد فرغ الشيطان منهم، وهؤلاء قد لهاهم الشيطان وصرفهم الشيطان. أسأل الله أن يردهم إليه مردا جميلا. واعلم أخي أن من صرف عن الصلاة والعياذ بالله محق من عمره البركة، ومحق من رزقه البركة، ومحق منه كل خير، لأنه منع أعظم الخير على الإطلاق، إنها الصلة بين العبد وربه. فإذا صرف الشيطان العبد عنها فلا خير في عبد يصلي، ولا خير في عبد يركع، ولا خير في عبد يسجد لله، ولا خير في عبد يفضل التجارة في يوم الجمعة وينادي الله عز وجل عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لله وذروا البيع، هو ما يعجبه كلام الله عز وكلام الله عز وجل، ويقول يا رب لا، ان البيع عندي اعظم من الذكر واعظم من الصلاة، وان كلامك يا رب لا يعنيني. هذا ما ارجوه، هذا الله ان يرده. فالذي يقلب القلوب هو رب العباد سبحانه. اما الذي يعنيني في درس اليوم هو انا وانت الذين جئنا الى بيت الله سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يجعل مجيئنا رفعا لدرجاتنا، واسأل الله ان يجعل مجيئنا مغفرة لذنوبنا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجيئنا يجمعنا به الله في ارفع درجات النبيين والصديقين والشهداء عنده سبحانه وتعالى. الصلاة، لانها اعظم شيء الشيطان اكبر كيد له فيه. احاول اكلمك بالبلد شوي، لان دي اعظم حاجة تتعرف فيها ربنا بعد الشهادتين. الشيطان يقول لك بس ابن ادم هيغفر له، يبتدي يحققه من اول ما يخوش يصلي زي ما انتوا سامعين الشوارع والاسواق والبيوت واللي نايمين دلوقتي. دي اول حاجة. تاني حاجة، اذا جيت تصلي يبتدي يقول لك بس ده جابك ربنا، تعالوا نضيع هو لجنده، تعالوا نضيع عليه الصلاة. امر ابن ادم اغيظ وادحر ما يقول الشيطان حين راك ساجدا، يقول امر ابن ادم بالسجود فسجد، وامرت بالسجود فلم اسجد. فيجمع خيله ورجله، وقد وعد الشيطان ربه بذلك. ثم لآتينهم، الشيطان بيقول ربنا كده، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. الشيطان جاي لك منين؟ قدامك وراك ويمينك وشمالك وفوقك وتحتك وجوه قلبك، يجري منك مضرب دم، عايز يضيع عليك. اهم ركن واعظم ركن انت بتقابل بربنا، انت جاي تصلي ليه؟ خلاص عشان يتقابل تصلي؟ عشان تقابل ركعتين وتطلع تجري؟ لا، انت جاي تتوصل بربنا، انت جاي ترتاح، ارحنا بها يا بلاد، انت جاي قرة عينك فيها، انت جاي تتغسل، انت جاي تتصفى، انت جاي تهدى. هي دي الصلاة، ربنا شرعها عشان تصلحك في الدنيا وتسعدك في الدنيا قبل ما تقابله بيه في الاخرة، فيسعدك بيها اكتر ويرفعك بيها اكتر ويكرمك بيها اكتر ويدخلك الجنة مع احبابه واصفيائه سبحانه وتعالى. الشيطان يجمع خيله ورجله عليك في الصلاة، والخشوع فيها الذي سنتحدث عنه في درس اليوم هو اعظم اركانها، او قل هو اعظم ما فيها، حتى عده بعض اهل العلم انه واجب من واجباتها، لا تتم الصلاة الا به، ذلك لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ولا شك ان صلاة لا خشوع فيها هي صلاة غير طيبة، لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الكلام ده، اول ما يرفع من هذه الامة، اول ما يرفع من هذه الامة الخشوع، حتى توشك الا ترى خاشعا. اول حاجة تربع من الامة دي ايه؟ الخشوع. ايه هو الخشوع؟ هو قيام القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع له. يبقى ايه هو الخشوع؟ القلب يقوم بين يدي الله. الصلاة مش عمل بدن بس، واذا اتسع الوقت هنتحدث عن كل سر من اسرارها، التكبير، القيام، الذكر، الفتحة، الركوع، القيام، السجود، القاعدة بين السجدتين، التشهد، التسليمتين. لو اتسع الوقت اسأل الله ان يتسع، لم يتسع نكمل في دروس اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن المهم الذي يعنينا الان انه لا صلاة تصح بغير خشوع. قد يسقط عنك الوزر في الدنيا، لكن هذه الصلاة التي اديتها بغير خشوع انك تأتي يوم القيامة ولا شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم العبد إلى الصلاة يكتب له عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، كل ده حسب خشوعك في الصلاة. ما احنا كلنا واقفين في صف واحد، وكلنا بنصلي ورا الإمام، وكلنا بنعمل نفس الحركات. ايه اللي بيخلي ده ياخد الصلاة كاملة؟ وايه اللي بيخلي ده ياخد العشر؟ وايه اللي بيخلي ده الصلاة تتلف في خلقه وتلقى في وجهه ويقال له: ضيعك الله كما ضيعتني. مش كلنا واقفين بنعمل نفس الحركات؟ كلنا واقفين في نفس الصف؟ كلنا بنركع ونسجد؟ ايه اللي بيخلي ده يترفع ولا ينزل؟ ايه اللي بيخلي الدرجه تعلى والدرجه تقل؟ ايه؟ حاجه في القلب، قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل له سبحانه وتعالى. اعلم ان فضل الخشوع في الصلاه كبير. اسمع الكلام ده عشان تعرف فايده الصلاه وقد ايه عظمتها وقد ايه ثواب الخشوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها ويتم ركوعها وخشوعها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان عهدا على الله عز وجل أن يغفر له. كان عهدا على الله، كان عهدا على الله أن يغفر له. أنت مقصر ليه؟ أنت جاي تأدي ثني ومد وشد وقوم وعد وخلاص؟ ده انت جاي في رضا الله مستجيبا لامر الله سبحانه وتعالى تتم الركوع وتتم السجود. كان عهدا على الله، عهد اخذ ربنا على نفسه ان يغفر له، ومن لم يفعل فلا عهد له عند الله. ده صلى بس لا ركع ولا خشع. انقر يا عم وقوم يا عم واجري يا عم وخلصت يا عم الامام وما تطولش يا عم الامام، احنا ورانا واحنا قدامنا وانتهت المساله على كده. فلا عهد له عند الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. تجارتك اهم ولا الصلاه؟ مراتك اهم ولا انت؟ ولادك اهم ولا انت؟ دراستك اهم ولا انت؟ منصبك اهم ولا انت؟ عايز ايه من ربنا سبحانه وتعالى؟ اهو من صلى ركعتين، من قام يصلي لله ركعتين ويقبل على الله فيهما بوجهه، يقبل على الله فيهما بوجهه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي روايه: وجبت له الجنه. من قام لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يقبل على الله فيهما بوجهه، انظر، الا غفر الله ما تقدم من ذنبه. وفي روايه: وجبت له الجنه، وجبت له الجنه بركعتين اثنتين يخشع فيهما لله. شفت فائده الصلاه؟ شفت بركه الصلاه؟ شفت ثواب الصلاه اللي انت مش مقدر قيمتها، اللي انت بتاديها وخلاص اذا اديتها، اللي انت مش محقق وقتها ولا ركوعها الصحيح ولا سجودها الصحيح ولا قراءتها الصحيحة ولا أركانها الصحيحة، وانت مش عارف يا مسكين، وانا مش عارف يا مسكين فضل هذه الصلاة وبركة هذه الصلاة وعظمة هذه الصلاة ووزن هذه الصلاة عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. تعالى، ده الخشوع، وده فضله، وده ورحته، يتغفر لك كل اللي فات. جيت تصلي، جيت تصلي اتغفر لك، الله، صليت ركعتين لوحدك اتغفر لك، الله، يبقى لازم اصلح ولازم اعظم شأن الصالح، وكل ما تعظم شأن الصالح ربنا يعظمه، وكل ما تقبل على الله ربنا يقبل عليه. ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب وجهه الى وجه العبد سبحانه وتعالى بما يليق به. ينصب الله وجهه الى وجه العبد، ينظر الله اليك. ما لم يلتفت العبد، طول ما انت خاشع ربنا باصص لك ناظر اليه سبحانه وتعالى لا يلتفت عنك، لا يلتفت عنك، لا يلتفت عنك. مين ما يلتفتش عنك يا حبيبي؟ مين؟ ربنا. ربنا ينظر اليك نظرة رحمة ورضا ومغفرة لا يلتفت عنك. والالتفات اما ان يكون بالقلب تنشغل بغير الله، او يكون بالعين وبالجوارح. فطالما انت مقبل على الله، طالما اقبل الله عز وجل عليك. تعال معايا عشان ما نطولش، نذكر كم سبب، لان الاسباب كتيرة جدا في الخشوع في الصلاة. تعال نشوف. هتقول لي يا عم الشيخ انت قلت لي دي فايدة الخشوع وبركة الخشوع وثواب الخشوع ويعني ايه خشوع؟ طب اخشع ازاي؟ ازاي اخشع في صلاتي؟ اول سبب يا اخوة من اسباب الخشوع في الصلاة، بالله عليكم صحصحوا بالكلام ده، ربنا ينفعني وينفعكم بيه، ويرفعني ويرفعكم بيه، ويجمعني ويجمعكم بيه في الجنة عن ظهر السماء والارض. اهتموا يا اخوة بالصلاة، بالله عليكم. الامة خربت بسبب عدم اهتمامها بالصلاة. خربت الامة. تقول لي عم الشيخ بقى سعيد، هو في ايه الامة خربت الصلاة مالها ومال مع الناس الكفارة اهي من غير صلاة ومن غير اقول لك لا لا لا، امة غربت. احنا بنتعاقب بذنوبنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والصلاة من اهم الاعمال، اذا اتصلحت كل حاجة تتصلح، اذا اتقبلت كل حاجة تتقبل. والصلاة والله العظيم منظم، ينظم حياتك كلها. اذا انتظمت فيها تلاقي ترمومتر حياتك كلها ماشية عليه، تلخبطها حياتك كلها تتلخبط. والله لا هترتاح لا في مأكل ولا في مشرب ولا في بيت ولا في شغل ولا مع زوجة ولا مع ولد، والزوجة كده كذلك، مش هتفتح ابدا ابدا ابدا. حبيبك يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. يمكن نصحبه في الكام دقيقة دول ونشوف كان بيصلي ازاي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اول حاجة تخليك تخشع ايه؟ اول حاجة التهيئ للصلاة والاستعداد لها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عشان تبتدي تخش في الخشوع، من اول ما المؤذن يقول الله اكبر تبتدي تستعد. الله اكبر، اشمعنى الله اكبر؟ لانك انت تشغلك الدنيا، الله اكبر من الدنيا. تشغلك الملذات والشهوات، الله اكبر منها. تشغلك الزوجة والولد، الله اكبر منها. اشغلك المال والتجارة، الله اكبر منها. اشغلك نفسك وهواك، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. من اول حاجة. الى اول حاجة يعني ايه الله اكبر دي؟ يبتدي تردد مع المؤذن. ده التهيؤ من اولها كده، مش المؤذن عمال وانت فوال وهو فوال، ما ينفعش. يبقى اول حاجة تتهيأ للصلاة بترديد الاذان، الله اكبر. خلص الاذان ادعي الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. ايه الجمال ده؟ تاخد اجر المؤذن. خلص المؤذن ابتدي انتبه وتوضأ واحسن الوضوء، واحسن الوضوء، احسنه، واعرف انك كل ركن تغسله يخرج منه كل ذنب عملته. وانت بتتوضا كده كل ركن بتغسله الايد، تغسل الايد كل ذنب عملته ايديك يقع. الله، يبقى الوضوء تطلع عبري يا عم والحق وخد نفسك. ما ينفعش. اهدى اهدى. كل ركن خلصت الوضوء قول ذكر الوضوء، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وتفتكر بقى وانت بتقول كده اللهم اجعلني من التوابين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال ذلك فتحت له ابواب الجنه الثمانين. الله الله الله الله. انت خسران حاجة، انت تحكي في حاجة، حفظت الكلام اللي قلتولك ده، لو ما حفظتوش اقولولك بعد الصلاة. من قال ذلك بعد الوضوء فتحت له ابواب الجنة، ابواب الجنة الثمانية اتفتحت، يدخل من ايها شاء. العظمة دي، الرحمة دي، البركة دي. وبعدين بس انت مش بتسأل، انت بتقول اللهم اجعلني من التوابين، تفتكر بقى تواب من ايه ولا من ايه ولا من ايه ولا من ايه، وتستغفر من ايه ولا من ايه، وتحط ذنوبك تلاقي نفسك مش عارف عددها، تخشع لله عز وجل. واجعلني من المتطهرين، اتطهرت يا رب بدني، طهر قلبي وطهر نفسي وطهر روحي من كل ذنب عملته، ثم تمشي الى الصلاة بطمأنينة وتؤدى. رايح كده، رايح لربنا سبحانه وتعالى، وتلبس احسن ثيابك ان استطعت. ليه؟ لان الثوب الحسن على فكره، واللبس تقول لي انا صناعي، انا ميكانيكي، انا نجار، الله يكرمك ويسعدك يا رب ويبارك فيك، اللي بيسيب ورشته ده ويجي ده فوق عيني وراسي، لكنني اقول له بالله عليك هيئ ثوبا للصلاه، هتحس بفرق، بدل ما تلاقي ريحه البنزين ولا ريحه الخشب ولا ريحه ولا انت اي، ولا انت تخلي لك ثوب للصلاه، صلي فيه، لان الثوب الحسن والرائحه الحسنه تسعد العبد وتشرح صدره. ستار كما قال صلى الله عليه وسلم في روايه عنه، طهروا افواهكم للقران. انت هتناجي ربنا وهتقابل ربنا. وسيدنا علي رضي الله عنه كان اذا توضا ارتعد، فيقولون ما لك يا امام؟ يقول انه جاء وقت الامانه التي عرضها الله عز وجل على السماوات والارض، فابين ان يحملنها واشرقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وبعضهم كان اذا توضا ارتعد واصفر جلده، يسالونه لماذا؟ يقولون اتعلمون من سالقى بعد قليل. يبتدي يستعد بقى، ما انت داخل اهو، وبعدين ركعتين لله سبحانه وتعالى، وبعدين تبتدي تدخل على الله عز وجل في صلاتك، وتبدا تتعلم وتبدا تذكر وتبدا تناجي الملك الديان وانت بحضرته. حط قلبك عند ربنا وانت داخل، خد يا رب قلب عندك، صرف فيه الدنيا وانت تقول الله اكبر كده، ارميها ارميها يا عم، ارميها ورا ظهرك. والناس في الصلاة على احوال، اللي لا يتم ركوع ولا سجود ولا خشوع ولا اي حاجة، ربنا في شره اتردت الصلاة في وشه وخرجت تدعي عليه، بيصلي يا رب، ده دخل الجامع وصلي سريع سريع، حط سن مد شي حط انزل اقرأ الغراب، كما جاء في بعض الروايات، تيجي الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، ده صلى بالصلاة تدعي عليه او تدعي عليه. خلي بالك بالله عليك حبيبي واخوي، وانا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي، وبحب لك الخير زي ما بحب نفسي، والله وجيت هنا عشان دخلك الجنه يا رب، دخلني ودخلك الجنه يا رب، وجعلني سبب لدخولك الجنه، واحشرني معاك مع زمره النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا حبايبي، تعالوا يا اخوه، تعالوا نقف كده على باب ربنا ونشوف الحكايه ايه من اولها. يبقى اول حاجه تخليني اخشع في الصلاه التهيؤ ليه، ما اجيش استنى لحد الاقامه وابتدي اتوضا، او الاقامه وابتدي انزل اجري، ما انا ولذلك بقى فاتوها وانتم تمشون ولا تاتوها وانتم تسعون، تعالوا وانتم بتمشوا وعليكم السكينه بالراحه واهدى عشان ما تروحش انت خاشع ولا انت فاكر ولا انت عارف تاخد نفس، انت من بدري متهيأ للملك الديان تقف بين ايديه سبحانه وتعالى. تاني سبب من اسباب الخشوع في الصلاه، تدبر القران وتفهم الاذكار. الصلاه اذكار وقران، مش كده ولا ايه؟ لازم تتدبر ما تقول، وبالتالي اذا كان لازم اتدبر ما اقول يبقى لازم اتعلم على الاقل كتاب صغير في التفسير يقول لي معاني الحاجات اللي انا بقراها ايه، معاني القران اللي انا بقراه ايه، على الاقل عشان تعرف انت بتقول لي ربنا ايه وربنا بيقول لك ايه سبحانه وتعالى. تدبر القران يا اخوه واجب واجب، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ليتدبروا اياته. والنبي صلى الله عليه وسلم خير المتدبرين، بل انه صلى الله عليه وسلم نعى على من لم يتدبر. تعال معايا في حديث عجيب، حديث عجيب، ترويه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها حين دخل عليها عبيد بن عمير وسألها يا أم المؤمنين ما أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع حبيبي ايه ايه. دخل عليه عطاء وعبد الله بن عمير، سألها ابن عمير ما أعجب شيء رأيتيه من رسول الله؟ ايه احكي لنا كده، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. بكت رضي الله عنه، اول ما قالوا لها كده تذكرت فبكت وقال قام النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه ليلا وقال يا عائشة ذريني اتعبد لربي. يا عائشة من فضلك ممكن، لان زوجته ممكن اقوم اتعبد لربي؟ قالت يا رسول الله والله اني لاحب قربك، ما اقدرش استغنى عنك واحب ما يسرك. زوجه محبه لكن عارفه ان زوجها بيحب حاجه اعلى منها واعلى من الدنيا كلها، فقام وانسل من فراشها وقام صلى الله عليه وسلم تقول فقام فتطهر فقام يصلي فأخذ يبكي حتى بل حجرته. قعد النبي، مين اللي بيبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، حجر الدم من كتر البكاء. ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض، الأرض اتبلت من بكى النبي بعد حجره صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالفجر، بلال جاء يقول صلى الله عليه وسلم ان وقت الفجر حان، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي هذا البكاء، الحجر مبلول والارض مبلوله، من مين يا اخوه؟ من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مالنا قلوبنا جامده ليه؟ قلوبنا قاسيه ليه؟ مالنا؟ كل واحد فينا حاسس انه خلاص ضمر الجنه، لا همه صلاه ولا همه عباده ولا همه ذكر ولا فرقه معاه اي حاجه، ويخش من الصلاه ويخرج من الصلاه زي ما دخل زي ما خرج، والمساله ربنا اللي عالم بيها. يا عم الحاج لازم تحس بالصلاه ولازم تحس ببركتها ولازم تحس برحمتها ولازم تحس بالجبل اللي كان على كتفك من الذنوب وتشال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام العبد بين يدي الله يصلي اوتي بذنوبه كلها ووضعت فوق راسه وعاتقه. اذا جيت تصلي كل الذنوب اللي انت عملتها تحط هنا وعلى كتافك، فاذا ركع سقطت ذنوبه واذا سجد سقطت ذنوبه. يقول المناوي في شرحه على هذا الحديث انه كما ان كان الذنوب ركن رقيق وبنيان ثقيل، فكلما ادى ركنا من اركان الصلاه سقط ركن من اركان هذا البناء الهائل الذي هو الذنوب. يقول ولا بد بعدها ان تشعر بخفه، تشعر ان انت كنت شايل جبل وتشايل من على كتافك بعد ما خرجت تصلي وجعلت قره عيني في الصلاه. فرآه بلال يبكيه ويقول يا رسول الله ما يبكيك؟ ابكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. يقول يا بلال افلا اكون عبدا شروعا؟ اسمع، لقد انزلت الليله علي ايات ويل لمن قراها. هو الشاهد انك لازم تتدبر ايات القران. ويل لمن قراها ولم يتدبرها ان في خلق السماوات والارض لآيات لآيات خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ويل ويل ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها يبقى أنت واجب عليك تتدبر واجب عليك تتفكر وتدبر القرآن يا إخوة في الصلاة من أهم أسباب القبول والخشوع فيه أنت لازم تعرف أنت بتقرأ إيه أنت بتقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم آمين كل شهر صلى الله عليه وسلم فيه كان حبيبك يقرأ مترسلا مترسلا تعد الحروف وراءه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر كما رأى الإمام مسلم إذا مر بآية تسبيح سبح في صلاة الليل أي التسبيح سبح أي الاستغفار استغفر أي التعوذ يتعوذ يبقى أول أو ثاني سبب من الأسباب أن تتفكر ما تقول وأن تتدبر ما تقول ثم تعلم أنك في محاورة مع الله عز وجل يقول الله في حديثه القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل الصلاة مقسومة بينك وبين ربنا بينك وبين ربنا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين مين هيرد عليك مين ربنا انت مش عارف انت بتكلم مين وحشاء واخطأ للملك الجبار الذي يسمعك ويجيبك ويرد عليك تقول الحمد لله رب العالمين الملك يقول لك حمدني يا رب حمدني عبدي مالك يوم مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا لعبدي ما سأل إذا سمعتم الإمام يؤمن فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له يا أخوي يا حبيبي أنت عايز إيه تاني من ربنا عايز إيه فضل تاني من الملك إزاي تضيع وازاي تفرط للاسف الوقت بيجري واحنا ما دخلناش حتى شرحناش السبب الثاني من اسباب الخشوع نكمل بالخطبه الثانيه ان شاء الله الحمد لله رب العالمين العاقبه للمتقين لا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين قيوم السماوات والارضين الذي اعز الا في طاعته ولا غنى الا في افتقاره سبحانه أشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله ورسوله الكريمين وعلى المصطفين وآل كل وسلم تسليما كثيرا وبعد من أسباب الجاذبة للخشوع أيضا التدبر في الأذكار التدبر في القرآن والتدبر في الذكر اللي أنت بتقول الله أكبر بكل شيء ثم تضع يدك ضد يدك اليمنى على ضد يدك اليسرى على صدرك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لحظة لي كده لا يجوز. شوف النبي اهو كان كده. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هذه هيئة المتدلل الخاضع ميدان الجبار. شوف انت لو واقف قدام حد عامل كده، مظهر من مظاهر الخشوع، واقف قدام بني آدم عامل كده، معناها ان انت ايه الآن خايف منه، عامل له حساب. طب اذا كنت واقف قصاده الملك الديان سبحانه وتعالى، ما دي الهيئة. وبعدين في دعاء الاستفتاح، وانت غير كل مرة، مش لازم هو القرآن الإمام مش حافظ اللقيتين وهم يكرروا الخشوع بيزهق، لا لازم يغير كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلاة كل صلاة لها قراءة، كان يكرر ويعيد صلى الله عليه وسلم، ساعات من طوال المفصل، ساعات من التصرف المفصل، ساعات طاف وانت نازل، ساعات إذا الشمس كورت، ساعات إذا زلزلت الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تذكر ذكر الاستفتاح: اللهم أكبر، اللهم باعد، أول كلمة تدخل على ربنا: اللهم باعد ما بيني وبين خطاياي. وانت داخل كده الصلاة تحط الخطايا، تقول يا رب الحقني بقى، ها، اللهم باعد ما بيني وبين خطاياي. خطايا دي قد ايه؟ قد ايه خطايا دي؟ انا ما اعرفهاش قد ايه. انت تعرف تعيد الذنوب اللي عملتها امبارح؟ تعرف امبارح، مش هقولك اول امبارح، تعرف الذنوب اللي اتعملت من صاحي من الصبح الفجر لحد دلوقتي كم ذنب عمله؟ احصاه الله ونسوه. حط قدامك كده قول له يا رب الحقني، اللهم باعد كده، ما وصلنا الشيخ شحنان كده: اللهم باعد ما بيني وبين خطاياي كما بعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بما يغسل الجار. برضه ممكن تقول تاني، جدد، ما تقولش ذكر واحد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ان صلاتي وكل حاجه، كل حاجه، العباده، طاعه، ان صلاتي ومحياي ومماتي، كل ده المفروض يمين. خلاص بقى الدنيا ايه بقى افكر فيها وانت بين ايديه؟ ما يصحش، عيب، نختشي، اتكسف من ربنا. حتى اذا سرحنا شويه زي ما الوقت زاد 9 بعد الصلاه نتكلم ازاي اذا اتخدعنا الشيطان وضحك علينا الشيطان ووسوس لنا الشيطان اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم او اطلق عليه خنزب، اذا جالك ووسوس لك فوق وارجع كما قال ابن القيم رحمه الله: هذه درجه المجاهد، طالما بتجاهد ومسيب نفسك للوساوس اول ما يجيلك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقفل عن يساري ثلاثه، استطع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص خش في صلاه ثانيه هيتحرق ويغور في داهيه بعيد عنه. غير اذكار الصلاه، وبعدين الفتح والركوع، والركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي فيه: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت عليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. ادعي يا حبيبي، اقبل على الله سبحانه ربي العظيم، سبوح القدوس رب الملائكه، افتكر وتعلم اذكار الصلاه وانت قايل، تقف كده ثاني ترجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتم صلاه احدكم حتى يرجع كل عظم الى موضعه، كل عظم يرجع تاني يقف، مش هو خاصه في القيام بعد الركوع يعمل كده كانه مشدود بس. وعايز انبه الاخوه اللي بيصلوا على الكراسي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين ويعافيهم يا رب، ان انت ما تقعدش على الكرسي الا اذا كنت فعلا مريض، لان صلاتك طالعه. لان انا شايف دلوقتي بعض المساجد، مش هنا، في كتير من المساجد الله اعلم، انا لازم انام، النوم بيصلي على الكراسي وجاه الباشا بقى كبير لازم يصلي على الكرسي، وجاي من بيته اسف يعني ربنا العالمين ممكن يكون عنده مرض في بيته جاي من بيته ماشي، بس ما يقدرش يرجع. لكن اذا ما كانش عندك عذر حقيقي للجلوس تبطل الصلاه. هتقولي طب خلاص انا عندي عذر وعندي عله اقعد وانا اصلي وانا قاعد، اقول لك خلي بالك انت بتصلي لان بشوف اللي بيصلوا هم عليك. لا لا، حتى وانت قاعد وعندك العذر ادي صلاه، ادي صلاه واخشع في صلاتك. يا من كتب الله عليك المرض، اسال الله عز وجل ان يعافيك، واسال الله الا يكتب علينا مرضا ابدا، واسال الله الا يحرمنا لذه السجود له الى ان نلقاه، ونساله سبحانه ان يقبضنا وجبهتنا على الارض له سبحانه وتعالى. ربنا ولك الحمد، ربنا، والربنا ولك الحمد، سمع واحد في الصلاة وهو بيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. قال رأيت 34 ملكا يبتدلونها أيهم يكتبها أولا. من اللي قال الكلام ده؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. ايه الكلام؟ انت خسران حاجة، انت تعمل في حاجة كم ما انت عمال ترجي للنهار وتقول حق وتقول باطل وتختار وتلم وتذكر وتقول كلام صح وكلام غلط وكلام مباح وكلام محبوب كلام كتير، صعبان عليك توقف مع ربنا دقيقتين تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وساعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات اديه السما دي وملء الارض اديه الارض دي، كلام صغير اهو تلاقيهم القيامة كبيرة اوي. قد ايه قد ايه الذكر ده؟ ملء السماوات، ما هو النبي كلامه قليل بس بركته كبيرة. ملء السماوات وملء الارض احفظ وملء ما بينهما، قد ايه الكلام ده؟ وملء ما شئت من شيء بقى اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب العظمه وصاحب القوه وصاحب السطوه وصاحب السلطان منك يا ربي وحدك القوه والعز والسلطان. يبقى خلاص والركوع لذكر والسجود لذكر وبين التشهد ليه بين السجدتين لهم شكر رب لهم ذكر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجرني وارفعني واهديني وعافيني وارزقني كل حاجة من خير الدنيا والاخرة وانت واقف مع الملك. اطلب اسباب كثيرة للخشوع، من اسباب الخشوع بسرعة ذكر الموت، ذكر الموت. قال عبد الله بن عباس صلوا صلاة مودع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر الموت في صلاتك، فمن ذكر الموت في صلاته حري به ان يتم ركوعه وسجوده. اللي يجي عارف ان دي اخر صلاه هيصليها هيبقى عامل ازاي قدام ربنا؟ هيعمل ازاي؟ دي اخر صلاه هيقابل بها الملك، خليها اخر صلاه. حبيبك النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. من اسباب الخشوع ايضا في الصلاه تصلي بصوتك حاجه قدامك، ما تبقاش الجامع تلاقي اخوه الجامع فاضي وواقف وسط الجامع كده والناس تحد من قدامه، لا خلي بينك وبين المسجد بين سجودك سطر، خلي بصرك في الارض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحط بصرك كده محل سجودك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دي كتير قوي من اسباب الخشوع. من اسباب الخشوع تذكر وقوفك بين يدي الله، من اسباب الخشوع تذكر وقوفك على الصراط وسيرك على الصراط، من اسباب الخشوع تذكر من سبقوك الى الله عز وجل، من اسباب الخشوع اقرا حال الصالحين الذين وقفوا امام ربهم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابه يصلون رضي الله تبارك وتعالى عنهم وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. من اسباب الخشوع الكثيره ايضا صرف كل الشواغل عنك، اقطع اي حاجه تقطع عن الصلاه وقرب من الملك. كلام كتير قوي يا اخوه في الخشوع في الصلاه، لكن انا عارف ان انتوا اوشكتوا خلاص تتضايقوا مني، اسال الله عز وجل الا يضايقني ويضايقكم من ذكره وشكره وان يجعلنا من المقبلين عليه سبحانه وتعالى. حبيت قبل ما ندخل على رمضان وقبل ما نفكر في اصلاح الصوم نصلح عباده مفروضه علينا في اليوم والليله 5 مرات. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو واحد عنده قدام البيت قدامه نهر كل يوم يستحمى منه 5 مرات هل هيبقى على جسمه درن على جسمه وساخة؟ حتى يبقى على جسمه وساخة؟ لا. كذلك الصلوات الخمس، ما القائم الحبيب يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. قد ايه الخطايا؟ ربنا هو اللي عارف وربنا هو اللي حاسب وربنا هو اللي هيمحو. تيجي يوم القيامه فين يا رب السيئه دي؟ ما لقيتهاش، مش لاقي السيئه. وبعدين نقول له رب يا رب فين بدلت حسن؟ يا رب بدلت حسن بتحققها. وبعدين نقول له رب ده في ذنب فلاني انا عملته في اليوم الفلاني، ما كل حاجه تبدلك حسنات بيذكر الملائكه وانت قول ربنا ده في ذنب انا عملته، لان شايف كل الذنوب اتعملت ايه؟ اتعملت حسنات. حبيبي احداها تحط خطيئه وانت جاي في البيت الجامع، احداها تحط خطيئه، خطيئه مش خطا، خطيئه يعني ذنب كبير. كل ماشيه في شارع الجامع توقع منها خطيئة تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قد ايه الدرجة لها محك؟ قد ايه الدرجة لها محك؟ احنا مفرطين ليه في الخير؟ احنا مفرطين ليه في الثواب؟ يلا بقى لفوق، يلا بقى ننفض عن نفسنا، يلا بقى نصلح. اهم عبادة بعد الشهادتين بينك وبين ربنا اذا صلحت الصلاة والله صلحت الدنيا وصلحت الاخر، هتلاقي قلبك مرتاح والله، تخرج لبيتك احسن، تخرج لشغلك احسن. مش هم بيقولوا كده علماء النفس؟ لازم تخرج من مشاغلك، الصلاة بتخرجك. لازم انت خلاص مشدود طول النهار بالشغل، اول الله اكبر تروح خارج من اللي انت فيه، فضيت غسلت وش، غسلت اعضائك ودخلت في ايد ربنا، انصرفت خالص عن الدنيا. اذا كنت بتصلح حقيقه حقيقه حقيقه الصلاه دي، الخضوع والخشوع دي، تخرج انسان تاني. زي ما قلت لك على كتفك وقع من على كتفك بلوك الخير، جبل وقع من على كتفك، جبل الذنوب، ترجع اكثر خير اكثر انشراحا للدنيا. تيجي من الظهر العصر تلاقي الدنيا، تروح راجع تاني وهكذا وهكذا وهكذا مع اولادك مع بيتك. اذا البيت فيه شده تخرج وترجع من الصلاه، الامور تتحسن. هي الصلاه بتعمل كده، هي الصلاه بتحسن، هي الصلاة بتحسن الأخلاق، هي الصلاة بتشرح الصدر، هي الصلاة بترفع الدرجات، هي الصلاة بترضي الرب. بس كل ده إذا أحسننا ركوعها وأحسننا سجودها وأحسننا خشوعها لله سبحانه وتعالى. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. يلا يا إخوة نتعاهد إحنا نصلح اللي بيننا من ربنا، نبكر للصلاة. أول ما نسمع المؤذن نردد، أول ما نسمع المؤذن بعدين نقول الذكر ونتوضى ونيجي لربنا ونصلي ركعتين السنة ونقبل على الله بالصف الأول إن استطعنا. أسأل الله عز وجل أن يقبلني وإياكم، اسمع عز وجل أن يهيئ قلبي وقلبكم لذكره وشكره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على الاستعداد رمضان والقبول فيه سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما أنت أحكم به منا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لا تصرفنا من بين يديك يا رب إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطأها وعمدها، ما علمنا منها وما جهلنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا. نفس هم المهمومين، اللهم نفس هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، واغض الحسين عن المدينين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضانا وعاف مبتلانا ورد ضالنا. اللهم صب علينا الامن في بلدنا صبا صبا، ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا. اللهم ارفع عن بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول امورنا خيارا ولا تول امورنا شرارا. ارفع يا ربي غضبك وغضبك عنا، ارفع غضبك وغضبك عنا الهنا وربنا وخالقنا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما. ارفع يا ربي مغفرتك وغضبك عنا، ارفع مغفرتك وغضبك عنا. اللهم رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، ارفع مغفرتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم هيئ بلادنا وبلاد المسلمين امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، وابصارنا من الخيانه، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. واختم لنا يا رب بخاتمة السعادة، وارزقنا بفضلك الحسنى وزيادة. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. واقم الصلاة.